وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلوا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من عندك رحمة وعلمنا من لدنك علما. ما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه منيب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. فأرضي عنه وعنك إلى الوقت إن شاء الله. الساعة نهن عمرها إن شاء الله بدرس أو موضوع خطير مهم عظيم، هو الكلام عن النفاق. أجارنا الله من الكفر والنفاق وسائر الشقاق. النفاق، ما النفاق؟ كان وحدين من أهل بدر ومنهم عمر بن الخطاب يمشي قاتل في سبيل الله ونين يرجع يسول الصحابة اللي عقبوه إياك ما نزلت آية تقول إنه منافق. صحابة يقاتلوا الكفار وكانوا متباركين مع الجهاد في سبيل الله ومع ما هم فاشين من عدو منافقين. وفي زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان شملاك يعيطوا على جنازة ولا يحضر له، يا غالي عيط يلوذ حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قطع طاه النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 30 اسم كلها منافق يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذوا من المسيد ويحضروا المجلس الخير وهما أساميهم عند حذيفة منهم منافقين. وهذا يخلع مد الذلجو مدينة منورة وقائد المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وفارق بهم من الصحابة وفي الزمن الطاهر ومع منافقين ما هم مقتنعين ومع ذلك يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. يصلوا في الجماعة يأدوا الزكاة يظهروا مع المسلمين ومع ذلك ما هم مقتنعين بالإسلام والعياذ بالله. يقول لهم عمر أني يجي من الغزوة إياك ما نزلت في آية تقول إني منافق. وقال اعلن وقع بعض السلف وذكر بعض ذلك الإمام البخاري في صحيحه أنه كان يقول اعلن لا يأمن من النفاق إلا المنافق. الحد كامل فالش قاع فإنه ما هو منافق يفكم يعود منافق وما رد قلة النفاق الخوف من النفاق وما رد النفاق الفلش وكون ان لقاه ما هو منافق ذيك تخلى عليه لعل يعود منافق. ان شد الناس خوفا وحذرا من النفاق ذيك علامه قله النفاق. وكل لقاه افلش عنده وامن ومتفل ما هو مثلا ما هو مخلع انه يخشى من يعود فلش ذاك دليل على نفاق. وهذا يخلع. ما معنى النفاق؟ قالوا ان النفاق كلمه نزل بها القران ما كانوا العرب يعرفوه. ما هي في اللغه العربيه؟ نزل بهذا الاسم وهذا الوصف ولم تكن تعرفه العرب قبل ذلك. شنو هو النفاق؟ من جاي من ايش؟ نفق. والنفق خارج نوع من بخينيسان لبهانيس. يعني ترى يشهر في الترام ما يشهر تحت. ما يتم على وجه الارض تشوفه ولا يقل هارد التراب قال يا غير يمشي يسلخ بين بينه. ما شاء الله بين بينه ما هو على الفوق ولا هو قال القبال تحت. انت احفر له مباشره قال ما تراه ونيتخرص فوق التراب ما تراه يا غير يسلخ في بطنها مشوكه. ما شاء الله هذا نفق. والسمية المنافق منافقا لأنه ماشي بين بينه ما هو واضح لك على الحقيقة ولا هو قاض من اللي مقاض يدرك عنك من الكلية تعرف شو يدرك عنك كل شيء. إذن نوع من بريتيك ملاهمات تضبط حقيقة. وملان منهم القرآن الكريم وملان من صفاتهم الحديث الصحيح. لحقوا واحدين من منافقين اللي يسيئون على الله جل وعلا ويسيئون على رسوله صلى الله عليه وسلم ويسيئون على أصحابه ويسيئون على المسلمين. ولانك لهي تتقدم شرطة على الملانة ما نبتوا فيه ما سالك منهم شيء. ولحقوا من مكر اللي قطوا واحدين منهم بركوا للنبي صلى الله عليه وسلم فطري يدوروا يقدروه يقتلوه. سلكوا مولانا منهم كان راكب في غزوة من الغزوات معاه زويد من بالركوب عليها واحدين من الصحابة وهم واحدين متخشين لهم على الطريق يحاولوا كانوا يوخر عليهم البل يشفلوها كانوا يطيح عنها الرطوات لما كانوا يهلك. غريب ما تركوا بابا من الشر. ولذلك المزار من أعمارنا يلا يعود كلامنا لا مارة المنافقين ياك نعرفوا قاع ياك ما انا منافقين. واحدين منا معدلين عندهم صرانص انهم قطع امام كفار. الى تخطاوا قاع الكفر يبقى فمشي ثاني ما ظاهرته ما هو الكفر يا غالي قالوا النفاق. وهو اخطر عند الله من الكفر التام. يا قاع اللي الناس معدلته عادي هو اخطر عند الله من الكفر. من ترى المنافقين منين يموتوا صدوا عليه. أولا قال إن مولانا إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. قال إنهم كاملين بلا يصنف النار. جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. عرفنا الخليطة متافية. لعل يحزننا إنهم لا متناظرين لمرواتهم في النار وبلا يصنف يعذب. قال ما أنا الله أنا نجمعهم في النار. يا غير التحتاني عد المنافقين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولم تجد لهم نصيرا. عرفنا أنهم في النار ومجموعين ما يفقد منهم رجال. وعرفنا أنهم التحتانيين أيضا فيه أخبث بريدة حتى يعود إلى بال النصراني والكافر اليهودي يبول على عنقرة المنافق تعب. هل لا إله إلا الله كان يقول هو مخادع بها أن محمد رسول الله مخادع بها لابس الباس الإسلام ومبجوات الدين وهو يحارب الدين ما يرضى له مولانا يكون يبول على راسه جميع من كفر بالله. فرعون يبول على عنقرته هو تحت فرعون وتحت هامان وتحت قارون لأن هذو متفاصلين وهو من نفسه يحارب الدين بلغتين يقعد مع أهل الدين ويقول لا إله إلا الله ويبلغ أخبارهم لأعداء الله وبالتالي أخبر على المسلمين المنافق من الكافر. يعني تشبر كافر ومنافق الأول ما تقتل المنافق سابق الكافر لأن الكافر متفاصل والمنافق يلعب على الحبال. هل بدأتم تفهمون هذا؟ واحد جايك بصورة يلبس لباس المسلمين ويقعد معاهم ويتوضى معاهم ويعدل صورتهم وتخال منهم النبي صلى الله عليه وسلم مادة تصلي في اكتافه وهي تحارب وخلقت وامثلة غريبة في التاريخ مما يدلكم على خطورته. قال واحد إن قالوا عبد الله وقولوا عبد الله لورد إن قالوا عبد الله وربو إن قالوا عبد الله ينشر الإسلام وانتشر الإسلام في المدينة لولد تخلي الإسلام ولبو منافق عاد يقول أشهد أن لا إله إلا الله الفوق وأن محمد رسول الله يقولها الفوق وهو تحت ذاك ما يجمر قزنا في الإسلام ما دفع فوق ولبو كافر منافق والولد صحابي شرير يحق عنه والاثنين كلهم إن قالوا عبد الله عادلون دين قالوا عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول الولد صحابي به اللي يقاض على قلبه ولبو يقول الكلمة الشهادتين غير ما هو مقتنع بها عادل برأس المنافقين هو المدير العام للمنافقين في المدينة ما تعدل تقميمة حارب الدين من طرف اليهود ولا النصارى ولا المشركين ويشبر عبد الله بن أبي ما قال لهم أنا هو صعب أولون الصحابي شري وقط مرة تمنين قال حد للرسول صلى الله عليه وسلم أنا قال له سمعت عبد الله بن أبي بن السلول اللي هو الكافر ده. قال له سمعت يقول عنك كلام انت والصحابة خطير يقول انه هو أصحابه نية رشعوا إلى المدينة دور بعد يعرف محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه يعرفوا يكانهم هم لذيل والله يكان المنافقين هم العزة إنه بلغت النبي صلى الله عليه وسلم علم بها وحدين من أقاربه هو عبد الله بن أبي بن سلول قالوا هذا ما أحد عبد الله بن أبي ما يقدر يقول هذا هو منافق مثله في بينات الصحابة وقوله صحابي تلاوي كذبوا شر القرآن قال يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل دور اللي منه هو القوي يخرج لك الذليل والذليل عينه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال إن نرجع المدينة دور اللي منه قوي مرة ذاك الضعيف الذليل وهو يقصد بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا فعل الولد إن علم بالرواية وعرف أن أبوه العيام لها تكشف تمرته جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا الاقتراح قال له يا رسول الله طالب منك طالب قال له شنو قال له اختارك توليني الوالي هو ذا يستحق القتل يا غار ما نبقيك تروح حد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لعل تبقى فخلاق ويدخرني الشيطان إلى إتهامك تقتل والدي نختيارك تخليني أنا نتولى قتل ونتقرب به المولانا إياك ما يكتر ورقاه تبقى فقلاقي نتولى أنا قتل قال له هنا ينحافوا عليه قاعون تتسالسوا معاه لعل الله أن يهديه وما أنا نكتره ما أنا نعطي إذن الحد يكتره شو أسب برحانيها نهار أن ينصي فاصم الحيوان مرقب المدينة حاز عليه وحاز عليه خلوه وربطه في جدر بعض الحبل ورواية بدارها فرقبت وربطه في جدر وعاد قاعد يزرهم قردين ولاني يوطاه وحدي من الصحابة لهوالهم أمراد من المربوط وقفوا عليه دوال من الكيل المخزي مربوط وقاعد يزرهم وله رابطه شوفوا ذا النوع من الإيمان بالله لقاه ينقال له أقبل بوك وديره مرجل يقول والله ينقال له شطروا شطروا عوام عوام عدلوا لي عدل موزات اللغنم يقول والله يريد يعني قال مكتر راسك يقول والله أنا عبد المولى ولا يقول نهن عدلته رابط مو في الشمس تتوهوا عليه الناس واللي منهم ترى يقرم أنه يقول له ما يتواصل يقول له ما وش يعني هذا ما يعدلوا حد البوه لا تعقبه يقول له ما وش يعني يريد يعني طوال عليهم هذا بلغوا القضية للنبي صلى الله عليه وسلم جاوه قالوا له النبي صلى الله عليه وسلم قال لك وقال لك قال له مو لا إلى جنب السلام وحل عنه الربقة نقدر نسكن وباب أنه يحلها لقاء ثاني والله لك ما يصح الله قال لهم ما يحرك منهم ذلك كلين إن يعرف يكانوا هو لا عز ولا رسول الله هو لا عز إن اللوانة بعد إن يعرف كرمته يندم عليه إن يعرف يكان العزة لله ولا رسوله وللمؤمنين والله كان له هو الكلي إن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الملاسين إن الراجل ما هو قابل يطرس وله ولا هو قابل حد من الصحابة يطرس قام النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وعاد يحل ربكته يريد توفى توفى جاء بلو الصحابي جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له اللي هو عبد الله بن عبد الله يا نبي ترمى قال له انه والده توفى وانه يعرف اخبار طار قال له طالب منك تعاوني بتعطيني شعارك وديهارك ما معنى شعارك وديهارك معناها تعطيني تركيك العاد عندك تركي هو التحتاني وذاك اللباس المتولي كيه الباس قطابك تبيه تحت كنقول ذراعتك أعطيهم للاثنين يا كان يديرهم على الجن لعل الله أن ينجيه به من عذاب قال له والله قال له طالب منك تصلي عليه قال له والله أعطاه اللبس لي وقيه معاه أنت له يحرم يجي من تتعرض عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له يا رسول الله تصلي على عدو الله المنافق اللي تعبنا في الزمن كامل هذا خش بيت النار تصلي عليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم انا ما فات نهاني مولانا عن الصلاه عليه ولا بد لي من الصلي عليه يريني فوت النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرم الصحابه سووا الصفوف ما يتمونك عمر شو يتمكم من لباس النبي صلى الله عليه وسلم وتنطرون له يقول يا رسول الله انا من اشدك ما قد يعطيني قلبي تصلي على عدو الله ابو بكر الا حاكم عليه يديه وعثمان الا متكايس وعلي ولا ابو طالب والصحابه والجنرالات الا متكايسين وعمر لاحق درجة من قوة مولانا وراوركم أفضل عند مولانا أبو بكر اللي ساكن مولانا مصرجي يا غير ما هو متحرك وعمر مصرجي يا غير ما زالك معرس رضي الله عنهم أجمعين يحكم الباس أن نبتر معدك الناتر ومتكايش يقول يا رسول الله تصلي عليه هذا عدو الله بكر يقول له ما نهاني مولانا عنه عمر خلينا يصلي عليه قيل على أنه ما زال ينتر عمر وهو يقول لنا يصلي عليه إنه نزلت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا حتى كامر وهر من النفاق ما يصلي عليه وإنه السابق للاية كان حد متخلط برته قد يصلي عليه وقال بعض العلماء إنه نزلت عليه إلا يمكن يصلي عليه قالوا عندك بعد يصلى وإذا الدعاء عدلت لا يقبل عند الله آمن هذا مقفول عنه يا ربي ما تنفع أبدا لأنه قدم على الله الشاك في الله والشاك في رسوله ولكن الله ما يفتح له باب الرحمة لكن مناه إن الله حرم عليه الجنة وكتب له النار الأبدية والعياذ بالله قيل نزلت قبل أن يصلي فانصرف وقيل بعدما فرغ من الصلاة نزلت عليه لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون عرف بعد الولد أن ذاك البن عجاب الله أن راه رتفذ من الدنيا إلى قعر جهنم وأنه ذيك اللبسة وذيك الأمور كاملة عدل هذا النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الإحسان عليه لأنه صحابي داخل ضيق بين إيمانه وبين والده والده خشبايه من النار وخاض عليه النبي صلى الله عليه وسلم مرة راكب على حمار قال لهم خنس علينا ذي الأرض لي يطفش فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما للمخلوق ما بقى طريق قد يحارب به الدين ظاهرا ولا باطلا ما عدا ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قد منين يقضي هو النار ومن ليله يطفيها ومن أدم يتواكل هذه صورة موجزة عن بعض الناس القادية في يوم نار النفاق عاد الله من السوء عوف بن مالك كم قاعد نهار مع واحدين هم مسلمين سالم مولاه لو أن اليوم النبي صلى الله عليه وسلم قاعد معانا تقوم حريقة ما لا تنطف ما تقرأ صفات المنافقين وتتلفت على الزرق العربي ولا العسري ما تبحر قاعد كان في مسلم مولانا قاعد تعرفون موريتاني عندهم حديث متفق عليه المنافق ما وافق والمهم عندهم البيض الأخلاق تدخل في نقر مسجد يعود مليار من الخلق وراءه منكر ما فيه واحد يتكلم واحدين ساكتين بيهم عست عليهم الإمام لأنهم من قبيلته والله من جيلته والله يعطيهم شيء والله ثم رواية مهيبتهم فيه هو لك يريد تقول كلمة ينصطوا فيك ما يغير المنكر ولا يتحملوا حد يغير المنكر فرق. وهم راهم في المسيد أشبه الخارج إلى المسيد ومع ذلك خارجنا أنا اللي المبدية قاعد لا تسأل مدى ما جاءت المسيد وتردت على الحج على الصلاة الحج على الفلاح ما هي مرصودة بشي قاعد عنوان الإيمان اللي هي كان خارج خارج مرة واحدين منهم سالم مولانا ومعاهم صحابي ينقالوا عوف بن مالك رضي الله عنه من الصحابة ليش إلا وتم قاعد مع واحدين منهم سالم مولانا منهم من الصحابة وظهر منهم على بابه يرين قالوا واحدين منهم ما رأينا مثل هؤلاء القراء أوسع بطونا أوسع بطونا ولا أجبن عند اللقاء وفي بعض الروايات ولا أكذب حديثا قالوا ما قط رأينا حد أكذب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا أكل منهم أوسع بطونا ولا أذل منهم وقت القتال ولا باطش من الكذب إذا قالها انتبهوا لا أشبن ولا أوسع جوفا ولا أكذب أسونا معناها زاد أنه كذاب عن يشب فيهم الصحابي الشعر جلو قال لهم تقولوا هذا لي أصحاب رسول الله ثم تقولوا لا تدرموا أصحابه تعجبوهم تقولوا أنهم أوسع الناس أجواء وأكذبهم وذلهم عندي لقاء العدو قالهم والله إنكم منافقون هذا الكلام ما يصدر من حد يؤمن بالله واليوم الآخر والله قال لهم دلني خبر بكم رسول الله صلى الله عليه وسلم مد حتى في الجماعة يطالعون فم واحدين طاحوا منهم كلمات واضح فيهم أنهم ما هم مقتنعين بالله ولا برسوله ولا بدينه قالوا له هنا لا تقول لك شو احنا لكننا وحكم قصر الوقت وإذا ما وحك عندنا ولا تبلغنا بخليك مكرت الأخبار والله كنا جو نجوقوا وإذا ما وحك عندنا ولا هو بقلوبنا وشبر الجوقة ونقصر عنا الوقت يجي القرآن يجي القرآن ويقول أخبارهم ويقول ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيماني جاء القرآن وجاء جبريل وقرأ عليه الآيات وفذان يتم بعد قليل يجوا لخليطها ورقالوا ذا الكلام خافوا لعل عوف هذا الصحابي بلغ عنه إيش يقول يحكون النبي ترى ما فات جاء الوحي جاء اللي قالوا له والله كنا نوحك وكنا نجوق وذا ما وحق عندنا قالوا ما بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفر قال عوف بن مالك ما ننسلك الرجال متعلقين في النبي صلى الله عليه وسلم هو ما يزيدهم عليك الله عليهم لا يأتي نزلت عليهم نبأنا الله من أخباركم مولانا جاب أخباركم منكم إذا قلتوا أنه علامة على كفركم في قلوبكم ولا رب عليكم شيء واللي فضحكم رب العالمين والعياذ بالله وماذا فهمتوا هذا ما فهمتوا إذن النفاق خطير النفاق تكلم عليه مولانا في السورتين بشكل خطير أول حزب مذكر فيه النفاق وقاعدة في القرآن يتكلم عن الكافر يتكلم بالشور وليتلي يتكلم عن المنافق يجيب لأشراب التفصيل إذا تكلم عن الكافر قلل الكلام وإذا تكلم عن المؤمن قلل الكلام وإذا تكلم عن المنافق شرح وفصل بصعوبة تمييز المنافق إن المنافق بين بين مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ما يظهر لك أنهم مؤمنين صافين ولا إلى هؤلاء اللي هم الكفار ولا بين بين يربط راسك تسمع كلمة تدلك على الكفر وتسمع الواحد لا إله إلا الله لا إله إلا الله تقول هل الله مسلم ولا وهو عند الله منافق قالوا ما الحكمة ما الحكمة قاع إن وسائل الملائكة يندروا على حكمات الأقبر إن من أول حكمة فيها إياك ذلل المنافقين إن الكافر قاع ما يرمش والمنافق ما يقدر يفصل عن المؤمن به ضمن التداخل والتشابه ما هو بعد ياسر من التفتيش فلذلك عاد المخلوق اللي يتكف قبره يشوف ملائكة ومشبرين عليه وبصورة يطير قلبه قاع اللي يشوفه اللي منها ما هو مقتنع لان يقولوا ما ربك يقول ما الا سمعت الناس يقول انا ما اعرف. نعوذ بالله من سوء القضاء لان النفاق بلا تقدر ما تلا ثمنه وداخلين عليه ملائكه لا تخرصهم احد يزول العقل وعرض لكم الشبرين عليك قولوا ايه ما ربه ما يبقى معاش من ذاك بلدتي شي يقول يقول ما لا سمعت الناس يقولون شيئا فقلته لا سمعت الناس تقول كذا قلتها وتو ما يعرف الله ما يعرف الرسول تدرى ما يعرف الدين ما يعرفه القبلة ما هي كامل ما يعرف. واليوم يا عباد الله عاد يموت من الشباب المسلمين ما قطوا قرى العقيد واحد يقول له ربي في المدرسة ويتميت مطرس يتمطرس في المدرسة ويدرس يدرس والمهم قالك في إنفس كانوا معاتب شهاد إن يدخل مني في عمل يدخل إخوان من تملك إن يتكف قبره من ربك ما قط قريت عنه سلبة من نبيك النبي ما هو متفاصل لي ما دينك الدين ما أقرأ قبلتك من لا شاف الناس تصلي على جهة ما يعرف دليلك شنهم لا دليل كانوا عنده كيات وتوتم ويكوه إن عقبوا شعلوا في جهنم هو رابع عشر من المسلمين ما قربوا وهذا هو الياسر في المسلمين اليوم يا ما كلها يقافس وله أخوه قريبه وأصحابه لعل يدربه في النار يصوروا من ربك ما يعرف ربه الله ما يعرف عنه كلمة قالوا أن الواحد عنده من يتكي كان في الدنيا يقول أنه لا إله إلا الله وكان يقول أنه مسلم مولانا ومشكلة يعود متزوج بالمسلمة هو حرام عليه كان يتزوج به هو كان يزرع لأن المسلمة ما تشوس للكافر تعود لما رقع ما يبقى يحاله به اللي هو بلا عقيد وعود إلى عاد يغبرش من التريكة ما يبقى يحاله به اللي هو كافر ولا يجد يولد المسلم ويعود دفن وإذا دفن مع المسلمين يعود هانهم وعذبهم به اللي هو ما يفطر عنه عذاب الله هو في النار دائما وابدا وعود الله كان مخرمس الدنيا ومنسسها كاملة يزرب أمناتها ويتمحرم معاهم وهو من نفسه ما خارط عليهم الشذ هو جره وما داخله في المسلمين لا علاقة لها بالمسلمين وعند من يتكف لقى القبر قالوا من ربك من ربك رب يا ربي لا ما يعرف من نبيك الرسول تعرف الرسول تعرف يقول الرسول لا سمعتهم يقول الرسول الرسول شنو دينك شنو الإسلام يا الإسلام شنو قريت الطهارة قريت العبادة قريت تشهد أن لا إله إلا الله محمد تقيم الصلاة تؤتي الزكاة تصوم رمضان تعلم إلا شفت الناس عدرت شو عدرت منه شو شو عدرت وطوى الدنيا عند منين الشبر عليه الملائكة يقول لهم سمعت الناس يقولون شيئا فقلته ما يعرف لو لا هو متأكد منه اسمع الناس ترد من رده ويقول يا ضرب الملك ضرب لي يتخطى الأرض السابعة التحت يا خط لن يتمس في الأرض السابعة تقل في التراب ترد الفرق ترد له يضرب ضربات أخرى يصوروا عن دين وعن إسلام وعن نبي ما يقول لهم ما يعرف إلا أسمع الناس إن قالوا لا دريت ولا تليت رانك ما دريت لا عرفت لا ناسكك ويمترع عليه قبره مش من الجحيم ويمترع عليه من الله من يعود مات وراعة شي من اللي فيه ويتم العياذ بالله من بداية عذابه اللي قاع مولانا يصور عنه ما يعرف ما يعرفه قاع منادم كافر والله منافق وإذا كافر كله ما صب واحد جيش النار يريد يتكلم عن منافق يفصل ونحن نركز الله على موضعين إلى ثلاثة أول إثمن لاني تقرأ المصحف وإذا قط قلت يا غيره موضوع آخر إن الله تعالى يريد يخبر عن المخلوقات اذكركم في إثمن أنت تختار تعرف أنت من أي الناس إلا قرأت إثمن الأول في المصحف ولود الراس أكثر وأعرف أنك فهم لا تبعد صراطك لا تجي تسبح ولا تجي تسحم ولا قل روحية إلا افتح المصحف الأول فيه بسم الله الرحمن الرحيم وتقرأ الفاتحة لاني توفى من هذه الميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ما فهم الشك لا الحقيقة ما فيها الشك هدى للمتقين تخرص المتقين كانك مارتهم يقول لك المتقين الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون يؤمنون بما أنزل إليه وذي يؤمنون مشجرة يؤمنون مشجرة مصدق ما هو شاكل شو من درجة من عند قلاب اللهم آمين عند من يوفى من ذاك يقول لك أيوة هذا المتقين الناس الخايفة من مولانا المارة الأخرى إن الذين كفروا الناس الكافرة شيء مارتها يقول إنك إن أنت تذكر لهم مولانا إلي أسكت عنهم إلي أتكلمت متقد لكن اللي تكرط الأعلام والله الحديد وراء العجاب ما داخلهم شيء من دين الله إن الذين كفروا سواء معناها متقاد عندهم إلى نرتهم إلى ما نرتهم إلى خوفتهم من مولانا وإلى سكت متقاد ولا طول فيهم جاب عنهم آية واحدة أأن نرتهم أم لم تنهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم وشاورهم وعلى إلي ترصى يتكلم عن الله الأخرى اللي هم المنافقين قال ومن الناس والتعبير القرآني هو القرآن معجز إنت لا تحاضر كلامه ما تقد قال ومن الناس ما قال هما قاع انهم منافقين ما قال انهم منافقين لا قال انهم خالق خليط الصفم من الناس معناها من الكافر اللي انت لا تلود هذا هيالك في المسي وذا هيالك في السينما وذا هيالك ترقص وتغني وذا هيالك تسرق وذا هيالك ضد الدين وذا هيالك تذكر مولانا مره ولا تلود لهم الروايه ما هو لك من الناس من الناس لكن يحرق كامل هما فيه ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين لا يغروك يخادعون الله والذين آمنوا شوف يخادعون مخلوق يخادع مولانا ويخادع المؤمنين وما يخادعون إلا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب ويتم يتكلم لهم يتكلم يقول مثلهم كمثل الذي استوقد نارا هذا مقطع فينا الصورة خرقها يعني تفتح المصحف ما تشبه صورة من القرآن ما الحق سابقها بسم الله الرحمن الرحيم القرآن 114 صورة وآياته 6666 مع الآيات تختلف حسب القراء آياته 6666 والصور 114 هذه 114 صورة ما تشبه منها واحدة ما سابقها بسم الله الرحمن الرحيم إلى خارج السورة إن قال لها براءة من الله ورسوله براءة إن قال لسورة التوبة قالوا إنها بها اللي كاملة اللي مركز عليه الله فضيح المنافقين إن قلعت عنها لها البسملة لأنها عبارة عن النار مقدية على المنافقين بفضل الصرط والإسلام عاد سورة ما هي اللي مركز عليه الله إطلاق النار على المنافقين الكفار لا تجيبهم شوي يغير الإقبال مركز عليه إلا المنافقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول وجهكم زادت هذه إيمان يعني تنسى السورة من القرآن يقول لهم القرآن لا يطر والقرآن لا يطر أيكم زادت هذه إيمان يريد تعود الصحابة ماشي له يقاتلوا في سبيل الله يعدل واحدين منهم مكيدة يقولوا يا رسول الله حق الله لا تمشي بينا احنا ايماننا ما هو قبال ولا نقدنا حكم رصنا عند عليات الزينات وانت ماشي لا تقاتل بينا شور عليات حايدين الزينات مذكورين انهم جميلة وخافوا لا قاع مشينا معاك نعقب ونحلو في العليات قاع وتخسر ديننا خلينا نبقى وهم كان ديننا نحافظوا عليه ومنهم من يقولوا اذن لي ولا تفتني اعطيني لذن نقعد هون ولا تفتني يقول القرآن ألا في الفتنة سقطوا هم الخايفين من وراهم ووقعوا فيه ما هم ما يماشوا من شو البيل وقاتلوا في سبيل الله كان الله يعاونهم على نفسهم ولا يقرقع في الاله يشوا واحدين اخران يقولوا ما احنا هي لا تقاتلوا زمن الحمان حانوا نيعوا زمن الشتاء والبرود اما زمن الحمان هنا لا تنفروا في الحر قولوا لهم ايه لا تمشوا زمن الحمان قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون يجي الواحد له يصدق يتم يخرصوهما ما يصدقوا منافق من مرضه لا باش ازداد ماله باش كرفيده والمؤمن من علاماته انه ما يتمكن الإيمان من قلبه معاه سخي مرة يبات فلوسه وعياله بهالمات قد يحكمش عن وجه الله والمنافق من أهم صفاته انه ما يفكر فيه موت كداس الحياة ولذلك يقول مولانا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم مالهم ما يعطوا الشيء المولان عندهم قاع عم اللي على ما خرج خطر من انك ما تعطي الشيء المولان ما طفشوا فيه. كان الصحابي يجيب كسرة من التمر، يجيب تمرتين، يجيب سروال فارق، يجيب كذا معناها شو من الاشياء العادي، يقول يقعدوا هما مرقبوا يتموا يجعلوه وحكة. هذاك النوع ان اعطى المولان حد قبيل يعود عنده الليله يعطوا يستر راسه ويشعلوهم وحكه. يجي القران يقول ومنهم من يلمزك في الصدقات حيا في الصدق، يلمزك في الصدقات. حدين مولي يجي واحد منهم ولا يحد المكيت ويجي النبي صلى الله عليه وسلم ويرد عليهم رد بالكل. يعاد النبي صلى الله عليه وسلم يتكايس معاهم ويسمع للعذر اللي يقولوا ويقبلوا. عاد هم اللي يشوقوا في النبي صلى الله عليه وسلم ويقولوا قاع النبي صلى الله عليه وسلم اللي تولاه يرد عليهم رد يشد عليهم وغفل ما هو فاهم سبه لا يورطكم لا عدل لا الباقي منكم يعدل فنكريه ويجي هو دور يشد عليه. عاد هم اللي يعجبوا بها رطتنا تواضع معاهم مكياس تعدلها الوعين. قال مولانا ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن هو اللي تولاه يطير به. ما قالوا لحقوا الانبياء ولحقوا المتصدقين ولحقوا المحسنين ولحقوا كذا. والواحد منهم ما كان اهل ما تجيه من جهه في طاعه مولانا ما لقيت لك روايه قري والتدبير. هو ما يحرق ولا يخليك تحرق ولا ينفق ولا يخليك تنفق ولا هو قاعد يمسك عليه لسان ومغصب. ايوه يواسي الروايه. يجي الواحد يقول له انا مستاذنك انا راك نمشي والله ما نمشي انا بعد الله لك الله يقول لي يقبال النبي صلى الله عليه وسلم بيحسن الاخلاق ان يستاذن الواحد يقول له لا خلاص العاده شاق عليكم هكا. يجي القران يقول له لا يستاذنك الذين لا يستاذنك حد من مولانا والزياد في سبيله ما هو يستاذنك انما يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر وارتابت قلوبهم فهم في ربهم يترددون. ذيك الاخلاق اللي تستاذنك معناها انه ما يمتر معناها انه متردد. وذوك اللي يقوموا داوين هو مريم الله تخرص لهم الرخصه وتساعدهم وتشوف. وذوك الاخلاق اهمهم يستغلوا لك ذاك الرحمه اللي فاضلين له اياك تقعدهم بلا تمام معايا والله معايا. يجوهم يجوهم طريق اخرى اللي قال يا الغفول رقافه ثاني يقول له يا محمد احنا ما نقدر نتسع معاك بين اللي تعرف العيال ما معاه حد والدار واقع لها والدار والدار. قالت سوره الاحزاب اعلنهم انهم يقولوا ان بيوتنا عوره وما هي بعوره معناها يقولوا له الدار تبلع وراك الشيء اللي ناقص مقلوع منه شي خاسه. يقولوا له الدار تعرف ما هي قبال ولا نفرشي ولا اعداء خارقين خليت العيين وخايف عليه ونمره فيها انفيض القلب حقنهم وخايف اقع من السراب ولا نقدر احرف. يقول مولانا وما هي بعورة إن يريدنا إلا فرارا. لا الواحد هام ويتفيل لسم الفم ويوخر ذاك عنك لا لا لا لا يلتبس عليك ذاك الأمر. يا غالي بعد يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعلنهم لو كانت الضيقة لو عادت الضيقة خالقة ما يغدالهم في المرأة اللي خلاها ولا العيال اللي مقوراها ولو دخلت عليهم من أقطارها معناها هجموا عليهم واحدة في شمور الدنيا. ولو دخلت عليهم من أقبارها ثم سئلوا الفتنة لا أتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. إن يتعود الديقات هما لك أبطال ولا يتفقدون عندهم العيال ولا هم خايفين ولا ينتقوا ونعود في دين مولانا تبدأ الأعيان وتبدأ التاويلات. هل هذا موجود ولا ما هو موجود؟ هذا شيء قليل نتيجة لضيق الوقت من سورة براءة وكافيكم اليولها براءة من الله ورسوله. مولانا بريء هو ورسوله من الاخلاق. يعني لنا شبر ونعود وصف سوره قاع قال سوره المنافقين سوره قاع المنافقين وحضر خرص سوره المؤمنين لو لكم كلام مولانا عنها في سوره المؤمنين قليل. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم ورايا قصه روح وقصه هود وقاموا القصر. يعني يتكلم على سورة المنافقين جاب أن نشر مفصلة سورة المنافقين يقري من ثمنين وكذا يثمن وش من لهم. أنت يتكلم على سورة الكافرين يقول يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون لا هي سورة قصيرة قلت أقراها ما تنفس. الكافر يتكلم عنه بقليل يا غير كلمات رين في التكام. والمنافق يتكلم عنه يتم يمور ويمور وياك ما ترى حد يتلفت على زر رمان فاصل كان اللي في زر رمان في قضاء ما هو منافق. تجي سورة قالها سورة المنافقين أقبال قاعد صحصحة سورة المنافقين. سورة المنافقين شنهن أولها شنو إذا جاءك، شوف هذا من الوقاحة، جاءك جاي النبي صلى الله عليه وسلم مدد أنا بتخنزها ما يا الله جاي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جاءك المنافق جاي شنو هما يشوفوا يقعدوا معاه وهما يحاربوا ويصفطوا عليه وأول الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. واحد منهم يتكلم لكن لا كلام رجع لكن انت فطن ويأكد لك الكلام بلا موجب عرف انه صفيف. شفت واك التيف هاي اللي بيعوا الاخنام، واحد ما تقول له هذا شوف بيع لي ما هو هذا يا اخي خفض عني لا تقمرني، يقول لك والله ولا استثني لو قاعد يحلف انت ما قلت له قلت له خفض عني والله اقلع عني التسعيره اقلع عني عشروبيات ولا وبالله الذي لا اله هو قاعد يطلص لك بشمل الايمان اللي تقول له انت متاكد يقول لك بالله وبالله ليه ياك من تمتان معناها انه صغير أنا قاعد الصدوق قاع ما يمثل اليمين بذيك الدرجة ما شاء الله يمين الدور منه يحلف يعطي الشيء يتحزم وإذا قاعد لا يبطى إيمان ذاك معناها أنه مصير منه يا غير بعد راهواركم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلف بالكذب يعلن يروش البطاعة ولكن ينزع البركة إنك ينطعوا دائما تبيع وتشري الله بالحلوف لباس مرة تربح وتم تغر الناس يا غير يعجب ذاك الكذب الحلوف يولي على ذاك النحاس وذيك الفضل تقبل ما تتعشى منها متونك ولا يشرب منها تونك فإنها منفقة للكسب ممحقة للبركة ولاه دايما تحق البركة ما تقدم يا غير تروج عقابا لك وتعجب تقبل منك بطريقة وليالك بضاعتك ولا لا تحلف قاع لا تحلف إلا بضرورة ولا عدها تقلعها أول شيء يجيبوا لنا مولانا عن المنافقين يا جاءك المنافقون ولا يقول لكم قاع ملاحظة غريبة الإنسان ذاك ما هو طيب ما تتكلم له ما قال لك انت راك ما راك معدلني انت راك شاك فيا دائما ذاك الحاس به في راسه واقف خلقه ما تتكلم له ما هو لك هو يلود الطريقة يجدد عليك إيمانه كي الواقع في قلبه أنه ما هو مؤمن الله كي راك الساري الساري ذاك ما يشوفك تخرص من قده ما قال لك وين انت راك متفقدش سوّ له الله خرصه لا تتكلم ذا هو لك صرفته معجلته قلنا قلت تخرص ترك فقدش لا سوّ له تشوف خالتها لا يريد تقول له كايا تقول له آه لا متفقدش أهو شوه ها مو يقبل منك الأخبار هو يهرب القاع ما بتمسك أهو شره عنيمة قاع يقول لك أنا تسارق والله ما أنا تسارق لكن اللي فيه من خسيسة يعجل قلبه ويجعله لا لا ينوض على رب أيوة ما تقولهم سارق وارك اللاني نقول له البوليس هما جاءوا يدفع قاع وانت ما تعلم أنه سارق لأن المعصية تولد الذل والطاعة تولد الأمن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون كل مخلوق أطيب من رجاء افرش قلبه في المعاملة وكل مخلوق مخالطة عمله معصية مولانا يعود دليل ولا تعرف قاعش منه طبعا معايا ولا ما أكون معايا هذه قصة قطعة دلها سليمان ما أطلب أبعبكم بها سليمان عليه السلام نبي من الأنبياء وعلموا مولانا الحكمة وعلموا أعطاه الملك وأعطاه شيء ما هو عاد وخارج مرة شكاوا لأم تعلنهم رابي فيهم ضاري فيهم واحد سارق ويسرق الديون ما ينطرحوا وز أولاديك ما ردوا لا سارق خارج بالقلابة في الديون والوز والطيور وذلك يعني شكاوا لهم أنه مرة بوعد لهم سياسة شرعية غريبة حناهم يجتمعوا مرة في المسيكي يقولوا وحصر قال لهم لا يبقى منكم حد جاءت الناس داوي والسارق ذلك اللي يشوف الناس دافع يدفع معاه إذا طاح من هالشي يذبوا ولحد لما يعودوا يشدوش من أخبار السراق يعلم هو بالأخبار كانوا يلم دبش دائما ما يبقي خطوة الأخبار به اللي السارق ما يشوف مدى له تبول ما مشى معاها في الرنك إن يعرف هي الشطر الدلع عليه لحبه هو الرنك ما شاء الله بعد الليلة تعود عند الإخباريين في السراقي هما سهمت واحد إني فاقتر هما أخبار السراقي شوف الناس يبقى من الدين اللي قد غير لا نعوذ بالله ثقافة شي محال سليمان هذا عليه السلام ليش كانوا من أبناء من ذنبتوا حنا هم يجتمعوا كامل قال لهم كلام غريب جدا قال لهم ثم قال لهم ما يستحي الواحد ما يستحي الواحد منكم يعود يسرق ومع ذا ما يقلع باق على الرأس اسقاط الديوك ما يقلع باق يعجل عن يقلع اسقاط الديوك على الرأس واحد منكم قاع اللقاع يلحق من الوقاحة اللي باق ما يقلع اسقاط عن رأسه يقعد معانا وهو اسقاط على رأسه الكلام ما فيه الكذب إلا أن رجع يرتو يستحي ولا يقعد مع مدة ما هو باق يصلى رأسه عن اسقاط الديوك يا خالق وهو اللي قال هرم عاد يخرص راه هو الواحد يمسح راسه يمسح يمسح يمسح يمسح يا مراد المتوسط من الديوك ما زالوا على راسه لا عيط سليمان وحدين قال لهم كردوا يا مراد ليك هو يمسح راسه لا إله إلا الله شيء غريب اللي يطرح لهم من المرة قام يكح يقرأ بارك الله قال ما هذا ما يستحي يمسح بعد يعرف سارد سارد اللي يسمع هذا يمسح راسه متوسطون ما زال فم زغب امسيحوا يا كفطل سليمان عليه السلام قال هو امسكوه ليه هو قال هو قبوت قبوت لو يفتشوا له ما كان مخلي عليهم ديك لا إله إلا الله معناها شنه يحسبون كل صيحة عليه كل مردنا يتشد أخبار رواية يبقى لك هو ناصط فيه بهذه حاسب لك العدة ولذلك يقولوا مريتني كلمة زينة لما هو سارق ما تخلعه شد أخبار أمالي الصرقة ما يخلع به لما هو سارق يا غير أني تفضل الشاب فيكم هذا اللي يقولوا شنو قل له ما هو شي يقول لك أبدأ قول لي شنو لك شنو به اللي هو يعرف أنه من خلطات وخايف على اللي تحضر المردة قيشته أما لقى اللي على بابه المسألة ما هي شاطنة بينه به اللي ما هو معني به ما شاء الله إذا جاءك المنافقون أول شيء يذكروا مولانا قالوا نشهد إنك لرسول الله تو هذا قام الشهادة لله معلقة ما عند أول البداية هو الواحد واقف أخلاقه نشهد إنك لرسول الله قال والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون يقولوا نشهد ومع ذا ما هم مقتنعين ولا هم ما هم قريبين منه وهذه الحياة والله من أدق الصفات المنافق أنه شهد الله وشهد المؤمنين على وما يخاف قالوا يشهدوا إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون والغريب ما قال إن المنافقين لكاذبون فاش كاذبون في أقوالهم كاذبون في عهودهم كاذبون إن الكاذب المنافق من طبيعة الكذب إذا حدث كذب ما تكاد تشبر له مسألة يستقفي خالص من الوقت أنت تلقط له نسبة الحق من الكذب لو ورقع ما ترى له قاصد ما يكاد يقول لك مرده حتى إذا قلته شو من دركانة فلان ذاك يشبطه له ما يعطيك الحقيقة يغلب عليه الكذب يعود عاد يكذب بلا موجب والإنسان اللي يعود صراه يطب على الصرقة يعود يسرق وهو ما خاص اسمه ما شفتوا هكا أولاد البطارة يسرقوا الوتاب واحد أبوه ملان وهو شبعان وملان ومع ذلك أسرق ويعود يكذب وهو ما داعيه نسبة ما هو خايف ولا هو طامع ولا عنده أي مشكلة يغار طبيعته عاد ما يقول مرده ما هو كذب إلا الحق ما هي طبيعته هذه مارة المنافق والله يشهد إن المنافقين لكاذبون شعدوا قال مولانا أنهم مساهم يحلفوا يحلفوا إنهم إياك يستروا بهذا كان عندهم إياك إنك تقتنع الواحد يلقي لك الحلوف إياك تصدق قال اتخذوا أيمانهم دنة معناها سترة عادوا يستروا رؤوسهم بالأيمان يحلفوا إياك يستروا ذاك الكيد اللي عندهم باليمين فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملوا اشتالبها ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا خرص لنا الواحد يصبح لك ورنهار مؤمن وعقابه ينتجيه ما في موصفات الكفار والقلب القلب يعيد نوعيكم القلب والساي وإن قالوا القلب لأنه يتقلب معنى القلب واقب العربية سمي القلب قلبا لشدة تقلبه لا يتقلب مرة صاد على الخير، مرة صاد على الشر، مرة يبقي مجلس المسلمين، مرة يبقي إلا المجرمين، ده هو لقلبه. ولذلك كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يدور قلبه ذا يتقلب يثبت على الحق، يعود إلى صدق وصدق إلا شر الحق. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. واحد إلا رديت عليه المردة وقلت له الكلام وش طيب ما يتخرص، شبنا الوكيلار اللي ترد عليه ان طار يشيل مارسانديز يطير عن النعاس، يريد تقول له طار يشيل من الخيان يطير عن النعاس. كل مردة رديت عليه أولك نشيط واعي معك، عند منين تقول له شيف ديم ولا أنا. يقول لك الوقت توخر عندنا يا الله عدنا يردو ينعس ويفتر والتلفن عليه تلفون يروح على عنك ونشاكلك، لأن القلب مقفول وبالتالي لا يديروا على موجة الدين هو لك تقفر، ولا يديروا على موجات الحياة الغرية هو لك من شرح متمورد. هذا النوع ما هي علامة المؤمن الطيب: ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. القلب اللي شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، عود أن تذكر له الخير يطرال وطرب، يعني تعود أن تذكر له الخير ينعس ويرقد. ولذلك قالوا ذلك العلماء أنك إن تعود كنت تذكر مولانا وتنعس يا الله توقف، وبدل كنت قاعد فيها الله تقوم عنه، لعل يعود الشيطان يحتل عليك ذيك البليدة أو خل أو خل قوم عن البليدة، لعل تعود وكر للشيطان قوم البليدة اللي أغفرت فيها عن مولانا. ولذلك الصحابة وآمروا منهم يأخذوا من مكة إلى المدينة، لأن مكة أرباوا فيها عن الكفر، عادوا يغيروا الجو، يقيسوا بليد أخرى كانهم يجبروا وقر واحد جديد وروح جديدة يعبدوا فيها مولانا، ما هي الأرض اللي تعودوها معصية مولانا. إن بليد تعودت فيها معصية مولانا لقديه توخر عليها وتقيسوا بليد أطهر منها واسه. وكيف الراجل اللي قسل 99 روحا يريد الطرح له العالم، قال له أنك بأرض سوء، أخرج من الأرض اللي تعودت فيها المعصية وقيس أرضا بها قوما صالحين. معناها أن تغيير الجو مساعد على طاعة مولانا وعلى الالتزام. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهوا، ما يفهم ما يدخل لراس الشرخين المارة الأخرسن. وإذا رأيتهم تعجبك، إذا رأيتهم تعجبك أجسامه، غالبا مارك المؤمن لا تكاد يعجبك مظهره، ولو شفته مرة وأعجبك ورأيك ما يعجبك، غالبا لا مغبر ولا شعثان ولا فيه التعب به اللي يقوم اللي ونتريوكن. قال النبي سلم أنه يغطي يقسم كرشه، انتم قسامين قسمة الكرش، والله الكرش تعرف ولا أحد يدير فيها شوتهم. كرشك انت عود له توكل على الصرف، قال لك النبي صلى الله عليه وسلم انك دائما كرشك تقسمها لتنوع، قسمها لتنوع، ثلث منها اعطيه للشراب، وثلث اعطيه اللوكيل، وثلث اتنفس. انك اللي تدير شي في كرشك يلا تعود حاسب من كرشك، يلا تعود مقسم الهي اللي تدير فيها لتنوع، خارج ثلث منها اعطيه للراحه، خلي ماكينة كرشك كانت قد تطحن، لأن ماكينة نيت تقلق ما فلا تطحن. ولذلك عاد مولانا آمرنا في كل عام أن حد يصوم، كان يروح الماكينة الديمس يقلل عليها الطحين لعل قاعد تتحطم، وياك أنك تخفف عن جهازك لأنها آلة تشتغل. ولذلك دار الراحة الرقاد، الرقاد يكرعك استراح، وكنت تحركني أيديك استراح، عينيك تقمضهم وذنيك استراحوا، الخنافر ما هو الشامسي التخمام يقل عليه، تصبح مخلوق مستراحة، جهزتك تقبل عطرة، جعلنا النو... الليلة لباسا والنوم سباتا، معناها راحة، جهزتك تتعطل كانها تقبل زاد، تصبح عندك نشاط قيم به. كذلك جهازك يهضم، تم انت لا ايوة لا اهضم وانا لا يزي، لكن تصبح الماكينة تعقب الجيني تتعطل ما كذا، عادوا كيلك يندالك شهر في العام، ويندالك مالي نظام اللوكي ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، معناه اشتراه ومعناها وقال الحديث ما ملئ ابن آدم وعاء شر من بطن. إنك ما خارج ضبية ولا زقيبة ولا بنية أرخص ملي من مليك المجبنة. ولذلك ما يملاها رجاه ما قل فهمه عد ما ترفها ونيرقد ما تروع وعود عاد مليد. ولذلك الحمار ذاك اللي يشبع يقوم ينهق يلود الحمير أوكل بالشار واشرب بالشار وخلي رقبة للراحة خلي مكينتك تطحن خلي لها الشقلة واعطيها نفس. شنو هو المؤمن؟ المؤمن عند منين يعود ذنبته من الله مكين واشرب وراحته يعود ما وخره اللي عادي ده قبال من حاله صقلت هو يعود ما صقول يعني هو يطهر ويتوالى هو صقل الناس واطهر الناس ولباسه زي يا غير هيه. انت تخرص الجسم غالبا المؤمن مزوكة وصبعه يوجع وطايح عليه الحمى مرة ولا متعيها ولا هما كذا ونين عود لك ساجر اللي هو لك خشبي ألا يتم واقفني تنتق بعروقها ويجعني قلتها التعب. والمؤمن دائما يطهر يتم يحس ويثقل ويجبر حاله كانوا يذكر بها آخرته ويستعد وينقبل وينطلص وينقبل وينطلص ويهدد عليه وينعتر على أنه يستعيد سابق ينقبل. والفاجر مرة قاعد يتملك اللي متقدمته وتشوفه قاع مرة نعد الرياضة اللي يهد بعضلته ألا شفته ممتني ويحكم جنه هو مسيكين باطني نطيح ليه هدي دي إذا هو لك وقيت الطب ومعه هو يبط عضلت ومرة يتكع لك فاه ويقول يتبنه مرة ينبطع وكلا يقول أنا عنكم ماكم تراعوا في رأيكم ما هو باطل ليش من خلق هو مخلوق مخلق من ما بسرحال يعود مانع. اسمعوا إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وأن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسنة. الإخوة شاروا على أنه وقت انتهى وراني مشيت بيكم أراني مشيت بيكم من قريكم للنفاق إن لحقتكم الأخشب والأخشب أمي اللي مسندي ما يرخش بها الواقفة وحدها بقى ومعناها الخز بذاته سائل الله يختمنا بالحسنى. قال بعض الإخوة أعلن نجعل الليلة هي الدرس الأول نجعل قضية النفاق هذه نجعلها على درسين تعود هذا الدرس الأول ويعود إن شاء الله الدرس آخر نكمل لكم في درس آخر إن شاء الله. موافقين على ذلك الاقتراح ونواسوها إن شاء الله إن شاء الله. إذا تكتبوا عليها إن شاء الله الدرس الأول من صفات المنافقين وإن شاء الله يترك صفات أخرى إن شاء الله من تعدان الله يوفقنا إن شاء الله. يا ولاه نختم الدعاء يسلمكم إن شاء الله. استغفر الله استغفر الله الحمد لله الحمد لله اللهم صل على محمد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح سألك اللهم بجميع أسمائك سألك اللهم بجميع أسمائك سألك اللهم بجميع صفاتك اللهم إنا نسألك بذلك كل لا تترك لنا ذنبا إلا غفرت اللهم إنا نسألك بذلك كل لا تترك لنا ذنبا إلا غفرت وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرت اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرت اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب ولا هم إلا فرجته اللهم لا تترك لنا هم إلا فرجته بالعافية والسرور العاجل الغراء اللهم إني أسألك بذلك كل لا تترك لنا هم إلا فرجته بالعافية والسرور العاجل الغراء اللهم لا تترك لنا هم إلا فرجته بالعافية والسرور عافية العاجل الغراء اللهم إنا نسألك بذلك كله يا غنينا برحمتك عن رحمة الأطباء اللهم داونا بدوائك واشفنا بشفائك وغنى بفضلك عما سواك اللهم داونا بدوائك واشفنا بشفائك وغنى بفضلك عما سواك اللهم داونا بدوائك واشفنا بشفائك وغنى بك عما سواك اللهم اجرنا من جميع العلل اللهم انا نسالك بذلك كل هجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل اللهم انا نسالك بذلك كل اجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل اللهم انا نسالك بذلك كل من فضلك العظيم وباسمك العظيم اجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل بلا سبب ولا تعب ولا مكروه انك سميع مجيب اللهم لا ترك لنا هما الا فرجت ولا عيبا الا سترت ولا عيبا الا سترت ولا دينا الا اديت ولا عدوا الا كفيت اللهم اكفنا شر خلقك اللهم اكفنا شر خلقك اللهم من أرادنا بسوء فعاز عامله بانتقام، اللهم من أرادنا بسوء فعاجله بانتقام، اللهم من أرادنا بسوء فعاجله بانتقام، اللهم كن لنا وليا ونصيرا واكفنا تركا، اللهم لا اترك لنا مرضا إلا شفيته وصرفته عاجلا غير رائع، اللهم لا اترك لنا مرضا إلا شفيته وصرفته عاجلا غير رائع، اللهم هب لنا منك العفو والعافية والمعافاة الشاملة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة في النفس وفي جميع العطية، اللهم هب لنا منك العفو والعافية والمعافاة الشاملة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم هب لنا منك العفو والعافية والمعافاة الشاملة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم أجرنا من جميع العلل، اللهم إنا نسألك بذلك كل أجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل، اللهم أجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل، لا تترك لنا مرضا إلا شفيت ولا عدوا إلا كفيت، اللهم طهر قلوبنا من الكفر والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق، اللهم أجرنا من الكفر والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق، اللهم أجرنا من الكفر والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق، اللهم اهدنا جميعا قمة وقاعدة حق إيماننا بك وثبت، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، اللهم اجعل القرآن العظيم نور قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، اللهم نور به قلوبنا واشرح به صدورنا واصرف به عنا جميع المكان، واكتب لنا منك في هذه اللحظة دائما وابدا سعادة المحيا وسعادة الممات، إنك مجيب الدعوة، اللهم اجعل دعانا يورد، اللهم إنا نسألك بذلك كل اجعل دعانا يورد، اللهم اجعل دعانا يورد، اللهم اجعل دعانا يورد، وسعينا مشكورا وعملنا مبرورا ورزقنا حلالا واسعا مباركا فيه، اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وأذرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا رضاك الأكبر لا إله سقط بعده وارضنا، اللهم كن لنا وليا ونصيرا، اللهم كن بنا لطيفا وكن لنا مغيث، اللهم كن بنا لطيفا وكن لنا مغيث، اللهم يا مغيث كن لنا مغيث، اللهم يا مغيث أغيثنا، اللهم يا مغيث أغيثنا، اللهم يا مغيث أغيثنا في جميع أمورنا إنك السميع المجيب، اللهم استجب، اللهم إنك أعلم بحوائجنا، أقض لنا كل حاجة، أمنا من كل مكروه، هب لنا سعادة المحيا وسعادة الممات، إنك مجيب الدعوة، اللهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين، أقض حوائجنا وأمنا من كل مكروه، استر عوراتنا وأمن روعاتنا، اللهم يا سريع يا قريب يا مجيب، أسألك اللهم من فضلك العظيم وباسمك العظيم، واقض لنا كل حال، اللهم اقض جميع حاجاتنا، وبلغنا جميع مرادنا في الدنيا والآخرة، وأجرنا من كل مكروه أحاط به علمك في الدنيا والآخرة، لا تترك لنا مرضا إلا شفيت، اللهم لا تترك لنا مرضا إلا شفيت، ولا علة إلا صرفتها أسرع من طرفة عين، اللهم لا تترك لنا علة إلا صرفتها أسرع من طرفة عين، اللهم لا تترك لنا مرضا إلا شفيت، اللهم استجب، اللهم استجب، اللهم استجب، اللهم أجب جميع دعواتنا، وأصلح جميع شؤوننا، وآمن روعاتنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم أدم علينا جميع النعم، اللهم أدم علينا جميع النعم، اللهم أدم علينا جميع النعم، اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، رحمة ننال بها رضا والفوز عند لقاء والغنى عمن سوى والأمن من كل مكروه، اللهم استجب، اللهم من فضلك العظيم وباسمك العظيم سألك بذلك كله أقض جميع حوائجنا، اللهم أقض جميع حوائجنا واشرح صدورنا ويسر جميع أمورنا، اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا، اللهم اهدي صدورنا بالعافية الشاملة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، لا تنسوني من صالح الدعاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.